بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. درس العقائد، وتحدثنا في الحلقات السابقة عن إثبات وجود الله سبحانه وتعالى، والآن ننتقل إلى موضوع آخر من مواضيع التوحيد، وهو الصفات الإلهية. في الواقع ربما يتفق البشر أكثرهم على وجود الله سبحانه وتعالى، المسلمون والمسيحيون واليهود وربما البوذيون والهندوس وغيرهم يقولون أن هناك خالقا إلها، ولكن الخلاف يأتي في صفات الله سبحانه وتعالى. هل الله ممكن أن يكون حالا في بوذا مثلا كصنم، أو هل يمكن أن يكون له أيدي متعددة كما آلهة الهندوس مثلا المتعددة كما يظنون، أو أن للبقر شأنا من الشأن في الإلهية، أو الله ممكن أن يكون ثلاثة أم يجب أن يكون واحد، وهذا الواحد كيف يكون واحدا من ناحية الصفات؟ هل صفاته زائدة عليه أم صفاته ليست زائدة عليه؟ هذه الأمور هي التي تسبب الخلاف في معرفة الله سبحانه وتعالى بين الأديان المختلفة، وأيضا بين المذاهب الإسلامية المختلفة. المهم هو جانبين أو شيئين. أولا نقول أن الله واحد سبحانه وتعالى، أي بمعنى أنه لا ثاني له ولا شريك له، بلا خاص ثاني أو ثالث أو رابع، لا شريك له. والمعنى الآخر هو أن الله واحد لا شبيه له، لا يشبهه شيء. القرآن الكريم يؤكد على هذه الحقيقة أيضا في قوله تعالى ليس كمثله شيء، فكل صفة نثبتها لله سبحانه وتعالى يجب أن تثبت بشكل بحيث لا تؤدي إلى التجزئة في ذات الله سبحانه وتعالى، لأن الله ليس له جزء، أو أنه تكون شبيهة بصفات المخلوقين. الله قدير والإنسان قدير، هل قدرة الله مثل قدرة الإنسان؟ الله سميع والإنسان سميع، هل الله يسمع كما الإنسان يسمع أم يختلف؟ إذا كان يختلف فكيف يختلف؟ هذا هو جوهر المسألة في فهم الصفات الإلهية، نفهمها بشكل بحيث لا يكون لله شبيها من البشر المادي، بل ولا حتى شبيها له من المخلوقات الغير مادية، ولا يكون لله شريك أيضا. سموضوع الشريك لم نتحدث عنه، إن شاء الله سنتحدث عنه في الدروس القادمة. فالبحث الآن هو في الصفات الإلهية، ولكي نعرف الصفات الإلهية بشكل جيد، نستوعبها بشكل جيد، نحتاج أن نعرف مقدمة هي الفرق بين الأمور المادية والأمور الغير مادية أو اللامادية. ما هو الفرق بين المادة واللامادة؟ طبعا الله سبحانه وتعالى ليس مخلوقا ماديا، فإذا ما هي صفات المادة وما هي صفات اللامادة؟ حتى نعرف بعض الصفات إذا نسبناها لله وهي تناسب المادة نقول لا تصح، لأن هذه من صفات المادة، والله سبحانه وتعالى ليس موجودا ماديا. هذا مهم، لأنه معرفة باقي الصفات في الواقع يعتمد على فهم هذا الفرق بشكل جيد. المخلوقات المادية تختلف عن المخلوقات اللامادية في أربع جوانب. أولا الموجودات المادية بحاجة إلى زمان، لأن المادة تكون في ضمن زمان، بل أن الزمان يتحرك بتحرك المكان، إذا تحرك المكان يتولد الزمان، وإذا توقف المكان في الواقع يتوقف الزمان. فالزمان هو أساسا يتولد من حركة المكان. والآن الموجودات المادية كلها متحركة، فهي إذن بحاجة إلى أن تكون في زمن معين. أما الموجودات اللامادية فهي ليست بحاجة إلى زمان، أساسا هي ليست بمادة حتى تحتاج إلى زمان. الشيء الثاني، الموجودات المادية بحاجة إلى المكان، ما دامت هي مادة فلها جسم ولها طول ولها عرض ولها ارتفاع ولها كثافة ولها وزن، وهذه بحاجة إلى مكان معين تشغل حيزا في الفراغ. والتعبير الفيزيائي للمادة، المادة هو كل جسم يشغل حيزا في الفراغ، فيشغل مكان، حيز مكان في الفراغ. هذه من صفات الموجودات المادية. أما اللامادة فهي لا تحتاج إلى مكان. الفرق الثالث أن الموجودات المادية قابلة للقسمة، ممكن أن تقسم إلى قسمين، إلى أربعة أقسام، ثمانية أقسام، وهكذا، قابلة لأن تقسم إلى أجزاء. بينما الموجودات اللامادية هي غير قابلة للقسمة، لا يمكن أن نقسمها إلى أجزاء، لا يوجد أجزاء في ما بينها، يعني في ذاتها وجوهرها لا يوجد أجزاء نقسمها إلى جزئين أو أربعة أو ثمانية أو عشرة، هذه لا يمكن أن تجزأ. والفرق الرابع أن المخلوقات المادية هي تتغير بمرور الزمن بتأثير عوامل الزمان والمكان والظروف المختلفة والأجواء والأنواع الطبيعية المحيطة بها، هي تتغير لا تبقى ثابتة على حالها. بينما الموجودات اللامادية تبقى على حالها لا تتغير، حتى ولو مر عليها 1000 سنة، 2000 سنة، 10,000 سنة، هي تبقى كما هي بدون أن تتغير، لأن التغير يأتي بسبب العوامل المادية التي تطرأ عليها. هذه في الواقع عوامل أربعة. لكي نفهم بدقة هذه الفروق ممكن أن نضرب مثل بسيط لتقريب المعنى إلى الذهن. نقول الفرق بين المادي واللامادي تقريبا، وإن كان لا نتحدث بالدقة الفلسفية ولكن لتقريب المعنى للذهن، كان الفرق بين العقل والدماغ. الدماغ موجود مادي، يقول أين يوجد الدماغ؟ يقول مثلا في الجمجمة. الدماغ بحاجة إلى مكان، نعم مكانه في جمجمة الإنسان. بحاجة إلى زمان، نعم في هذا الزمان هو هذا الدماغ موجود، دماغ الإنسان أو دماغ الحيوان بالنتيجة موجود. قابل للقسمة، نعم الدماغ قسمين، وممكن القسمين كل قسم يقسم إلى أقسام 4, 8, 16، وكذا ممكن أن يقسم إلى أجزاء كثيرة ويتغير بمرور الزمن. نعم الدماغ يتغير، أصلا في البداية ما كان موجود، ثم وجد، وبعد أن وجد كان صغيرا، مثلا عند في البيضة المخصبة حينما بدأت بتكون أول خلية من خلايا الدماغ كانت خلية واحدة، ثم تطورت إلى خلايا متعددة، ثم صار طفلا ثم كبر دماغ الإنسان إذا كبر، وهكذا. وبعد مدة يزول، بعد مدة يموت الإنسان فيتغير، يتبدل الدماغ وينتهي، يزول وينتهي. إذن الدماغ نقول مخلوق مادي، هو بحاجة إلى زمان، موجود في زمن معين، بحاجة إلى مكان، وله طول وعرض ووزن وارتفاع وكثافة وغير ذلك من صفات المادة، ويتغير بمرور الزمن وقابل للقسمة. إذا نقول بالنسبة للعقل، هل يمكن أن نقول العقل موجود في زمن دون زمن، يعني نوصله بزمن معين؟ لا نستطيع أن نقول العقل موجود في هذا الزمن وغير موجود قبل 1000 سنة، لن يوجد بعد 1000 سنة، كيف يوجد يعدم؟ تصور الزمان بالنسبة للعقل مو ممكن. هل أتصور للعقل مكان؟ فبعض الناس يقول نعم مكان العقل في دماغ الإنسان، والحقيقة مو مكانه في الدماغ، هو مرتبط بالدماغ ارتباط معين، لكن مو موجود في الدماغ. لو كان موجود في الدماغ معناته له مكان معين. طيب مكان معين نقول مثلا هذا الإناء إذا أردنا أن نضع فيه دماغ يقول ممكن يتحمل مثلا 300 غرام من الدماغ. طيب كم غرام من العقل ممكن أن نضع فيه هذا الإناء؟ ممكن أن نقول هذا السؤال؟ لا يمكن. هذه الغرفة نقول ممكن أن تحتوي مثلا على دماغ 1000 إنسان ممكن تتحمل، لكن هل ممكن أن كم عقل يوجد في الغرفة؟ يعني 1000، 2000، 5000 عقل، وبعدين يضيف المكان بعد العقل ما عنده مكان آخر. ممكن أن نقول؟ لا يمكن أن نقول. إذن العقل لا يمكن أن تنسب إليه المكان حتى تقول هذا مكانه وذاك غير مكانه. حتى الروح هي لا مادية. صحيح بعض الناس يتصور أن الروح في الجسم وفي داخل الجسم، يعني هذا التصور، ولكن هذا تصور خاطئ فلسفيا. الروح ليست داخل الجسم، وإنما الروح مرتبطة بالجسم، والجسم يبدي نشاطه وحركته وفعاليته وصفاته من خلال تأثير الروح. فإذا انفصل هذا التأثير يموت الإنسان، وإذا بقي هذا التأثير متصلا يكون الإنسان حيا. لأنه لو قطعت يد الإنسان فأن تقطع يد الروح؟ ممكن تقول الروح انقطعت يدها. لو قطعت رجل الإنسان أن تقطع رجل الروح؟ لا تقطع رجل الروح. طيب الروح أين موجودة في الإنسان؟ يعني أين موجودة؟ هي في الشرايين، يعني فلو أخذت الشرايين تخرج الروح، يعني وممكن بعض الخلايا تضعها في المختبر في سائل تعطيها الغذاء وتبقى حية. فإذا كل هذه خلية من خلايا الإنسان لها روح تبقى حية، ممكن تفصل وتكون خلايا حية. فأنا عند الإنسان أرواح متعددة. لو فصلت بعض الأجزاء الحية، لو أخذت قلب إنسان ووضعته كعملية الزرع مثلا في قلب آخر، أو بعض أجزاء الكلى، كلية من إنسان تأخذها وتعطيها لإنسان آخر، فهل انتقلت الروح من هذا الإنسان إلى ذاك الإنسان؟ لا تنتقل. الروح مرتبطة بالبدن بارتباط معين مو معروف لنا، وهي تسير البدن ونشاط البدن من آثار وجود الروح. والروح لا تستطيع أن تعبر عن نشاطها إلا عن طريق الروح. ماذا نعني بذلك؟ لا تستطيع الروح أن تعبر عن نشاطها إلا عن طريق الروح. لو تصورنا كاتبا، الكاتب يكتب ويسود الصحائف بماذا؟ بالقلم. الآن السؤال اللي نسأله، من الذي يكتب، القلم أم الإنسان؟ أيهما هو الكاتب؟ نقول القلم يكتب، وبالقلم إذا تركه الإنسان يسقط لا يستطيع الكتابة. الإنسان هو الذي يكتب. طيب كل الإنسان يكتب بدون قلم؟ يقدر الإنسان يكتب بدون قلم؟ ما يقدر يكتب بدون قلم. فإذا الذي يكتب هو الإنسان، ولكن الإنسان لا يستطيع أن يعبر عن قدرته على الكتابة إلا من خلال القلم. هو يحرك القلم، فالقلم تظهر منه آثار كثيرة. هذا تسويد الصحف، يكتب قصة، يكتب شعر، يكتب كلمة، يكتب مقطوعة أدبية. كل ما يظهر من وجود في الكتابة ويكون ظهوره طبعا بسبب الحبر الموجود في القلم، هو أساسا بتأثير الإنسان. ولكن الإنسان لا يستطيع أن يعبر عن قدرته على الكتابة إلا من خلال القلم. هل الإنسان موجود داخل القلم؟ لا، الإنسان غير موجود داخل القلم. نعم، الإنسان يسير القلم بعلاقة، يحرك القلم بعلاقة معينة، أما موجود داخل القلم؟ لا، مو موجود داخل القلم. كذلك الروح، الروح هي التي ترى وهي التي تسمع، ولكنها لا تستطيع أن تعبر عن قابلية الرؤية والسماع إلا عن طريق الأذن والعين عند الإنسان. فهي مرتبطة بالجسم، والعين هذه ترى، ولكنه ترى في الواقع يعني تلتقط الصور، والتي تفسرها وتفهمها هي الروح. الميت عينه سالمة، عينه مو مريض الميت لكنه لا يرى. أذنه سالمة أيضا، ما عنده عاهة في أذنه، ولكنه لا يسمع. فإذا الطاقة والطابرية في الفهم والسمع والحركة هي للروح وليست للبدن. فإذا هذا يعني ما نقصده أن هناك أشياء لا مادية موجودة. هل ممكن أن نقسم العقل أو الروح نقول يا يعني نصف عقل نصف يعني نصف منا خطة نصف منا خطة؟ ممكن يعني تصور ما يمكن تقسيمه. بينما الدماغ ممكن تقسيمه، الدماغ هو أساسا نصفين في الإنسان مثلا، ويعني نصفين رئيسيين أيمن وأيسر، وأكو أجزاء خلفية وأمامية، أجزاء متعددة فيه، وممكن أن يقسم إلى ملايين الأجزاء لأن فيه مليارات من الخلايا، والخلايا أيضا قابلة لأن تقسم إلى أجزاء كثيرة. فإذا العقل لا يمكن تقسيمه، ولكنه الدماغ ممكن تقسيمه. العقل لا يتغير، هل نقول أن العقل قبل 50 سنة يختلف عن العقل الآن يختلف عن العقل بعد 100 سنة؟ لا، هو العقل عقل ما موجود أو غير موجود، يعني ماكو عقل يكبر أو يصغر، ماكو عقل تصف أحمر أو أخضر أو أصفر، عقل موجود بالشمس أو موجود بالظل. العوارض المختلفة اللي تنسبها إلى الجسد الإنسان أو إلى الدماغ على سبيل المثال لا يمكن نسبتها إلى العقل. الدماغ ممكن أن تلون بألوان مختلفة، مادي ممكن يلون، خطة حبر أحمر يصير أحمر، حبر أخضر يصير أخضر، ممكن العقل الخطة حبر يصير حبر، عقل أخضر عقل أحمر لا يمكن. فإذا هذه صفات اللامادة، اللامادة لا تتغير بمرور الزمن، ولا تحتاج أساسا إلى زمان، ولا تحتاج إلى مكان، وليست قابلة للقسمة، ليس فيها أجزاء قابلة للقسمة. أما المادة فيها أجزاء قابلة للقسمة. نحن حينما نتحدث عن الله سبحانه وتعالى نقول إن الله سبحانه وتعالى هو خالق الزمان، وهو خالق المكان، وهو خالق كل شيء، القديم والقديم الذي لا يتغير. قلنا التغير من صفات المادة، المحدث الذي حدث هذا يتغير، المادة متغيرة والله قديم. إذن صفات الله سبحانه وتعالى يجب أن نفهمها بشكل أنها لا تشكل مع الله حالة 2 أو 3 في ذات الله أو بأي علاقة مع الله سبحانه وتعالى. يعني هذه المسألة الأساسية في فهم صفات الله سبحانه وتعالى. حينما نقول أن الله عالم مثلا، الإنسان يعلم العلم غير الإنسان الذي يعلم غير المعلوم، العلم طارئ عليه، يرى صورة في الخارج وترتكز هذه الصورة في الذهن فيعلم بها. فهل علم الله وهكذا مثل علمنا نتصوره؟ طبعا لا يمكن. إذن كيف نتصور العلم منه؟ الإنسان حي لأنه عنده روح، هناك روح وهناك جسد اثنان. فهل الله حي؟ هناك اثنينية، هناك ذات إلهية وحياة، والحياة متصلة بالذات. طبعا لا يمكن. إذن كيف نفهم هذا المعنى؟ هذه هو جوهر المشكلة في فهم الصفات الإلهية. ويجب أن ننزه الله سبحانه وتعالى كما قلنا من أولا الشريك، وثانيا من الشبيه، ليس كمثله شيء، لا شبيه له ولا مثيل له. عادة تقسم الصفات الإلهية إلى اسمين رئيسيين. القسم الأول هو الصفات الثبوتية أو ما يعبر عنها بصفات الكمال والجمال، أي الصفات التي فيها كمال لله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى يحوي كل صفات الكمال وكل صفات الجمال. الثبوتية التي موجودة مثبتة لله سبحانه وتعالى. والقسم الثاني هي الصفات السلبية، السلبية التي لا يمكن أن تكون لله سبحانه وتعالى. سلبية بمعنى أنه هي الصفات الأسلوبية لا توجد عند الله. ويعبر عنها أحيانا صفات الجلال، يعني جل سبحانه وتعالى عن أن يتصف بها، مثل أن يكون جسم أو يكون مرئي أو يكون له يحتاج إلى حيز أو مكان أو حلول أو ما شابه. هذه صفات جل سبحانه وتعالى عنها، فهي صفات سلبية ليست له سبحانه وتعالى. ممكن تكون للمخلوقين ولكن لا يمكن أن تكون للخالق. إذن التقسيم العام للصفات هو أن الصفات تنقسم إلى قسمين رئيسيين. الأول صفات الكمال والجمال أو صفات الثبوتية، والثاني صفات الجلال وهي الصفات السلبية. نأتي إلى الصفات الثبوتية. الصفات الثبوتية قال أن فيها نوعين من الصفات، صفات ذاتية، الصفات الثبوتية الذاتية، يعني صفة للذات الإلهية، وهناك صفات لأفعال الله سبحانه وتعالى. عندما نقول الله حي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الحياة هي صفة للذات الإلهية ليست فعلا من الله، وإنما ذات لله، صفة ذات لله سبحانه وتعالى. أما صفات الأفعال مثل نقول الله خالق والله رازق، هذا فعله، أو الله محي ومميت وغير ذلك من أسماء الله الحسنى، وهي فيها صفات لفعل الله سبحانه وتعالى. إذن الصفات الذاتية تقسم إلى قسمين رئيسيين، قسم هم صفات الذات الإلهية، وقسم صفات الأفعال الإلهية، يعني الصفات الثبوتية الفعلية، يعني صفة ثبوتية ولكنه للفعل. والأولى صفات ثبوتية ذاتية لأنها للذات. الصفات الثبوتية الذاتية يعني للذات الإلهية أيضا الواقع تقسم إلى قسمين، يقال الصفات الذاتية الحقيقية والصفات الذاتية ذات الإضافة. الصفات الذاتية الحقيقية هي الصفات التي لا يمكن سلبها عن الله سبحانه وتعالى، صفات وجودية للذات المقدسة ثبوتا حقيقيا ومتحدة مع الذات، اتحادها مع الذات وليست منفصلة عن الذات. هذه مهمة جدا، الصفات الثبوتية الذاتية الحقيقية هي صفات متحدة مع الذات، وهي في الواقع والذات ضافة ليست طارئة على الذات، وهي عادة مثل صفات الحياة، نقول الله سبحانه وتعالى حي، ونقول الله قديم والله عظيم العظمة. هذه الصفات هل يمكن نتصور أنه إضافة موجودة؟ الحياة هي الذات تتصف بالحياة، الذات كلها حياة، كلها قديمة، كلها عظيمة، وصف للذات نفسها. إذا نضرب مثال مادي يقول مثل الإنسان والبشر، هل الإنسان يختلف عن البشر وهل البشر يختلف عن الإنسان؟ قل لا، نقول كلمتين الإنسان والبشر ولكنه واحد. حينما تصف إنسانا، أنا الآن إذا تصفني تارة تصفني أنه أنا أصف أنه مثلا أمامي مجموعة من الناس، خلفي مثلا اللوحة، من ناحية اليمين موجود الشيء الفلاني، من ناحية اليسار الشيء الفلاني، طيب أنا الذي عن يميني كذا وعن يساري كذا مختلف، أنا عن اليمين وأنا عن اليسار مختلف أم واحد؟ تنظر لواحد ولكن تنظر من زوايا مختلفة. الله سبحانه وتعالى ذاته واحدة ليس فيها تعدد، وهذه هو جوهر المشكلة في فهم الذات الإلهية. الذين يقولون بالتثليث أو التثنية أو ما شاكل، الواقع لم يفهموا معنى الصفات الذاتية لله سبحانه وتعالى. لأن المسألة تدرك أن صفات الحياة والقدم والعظمة اللي من الصفات الذاتية الحقيقية هي متحدة مع الذات، ليست إضافة على الذات. وهنالك صفات ثبوتية ذاتية ولكن محققية تسمى ذات إضافة. ذات إضافة لأنه تصورها يحتاج إلى تصور شيء آخر كتصور العلم. الله عالم، هذه من صفاته الذاتية. الله علم كله، حياة كله، عظمة كله، قدرة كله. ولكن تصور العلم لا يوجد تصور العلم إلا بإضافة معلوم، يعني يقول أعلم بشيء غير هناك شيء، هناك إضافة للعلم. أقدر على شيء في القدرة في التصور مع إضافة شيء آخر، بخلاف الحياة، الحياة تتصور وحدها. الله قديم قدم يتصور وحده، ما نحتاج تصور إضافة موجود. هذا الفرق الدقيق بينهما، وإلا في الواقع هو يعني واحد. الله نقول سبحانه وتعالى من صفاته الذاتية هو العلم والحياة والقدرة أو القيومية التي تجمع كل صفات الأفعال معها، كما القرآن الكريم يقول الله لا إله إلا هو الحي القيوم. حي وقيوم، القيوم هو القائم بنفسه وكل شيء قائم به. قائم بنفسه يعني هو لا يحتاج إلى غيره، وجوده لا يحتاج إلى غيره، لا يحتاج إلى زمان ولا إلى مكان ولا متغيرات ولا حوادث ولا أي شيء آخر. فالله غني عن العالمين، أي شيء نتصور الله غني عنه فهو قائم بنفسه. وفي نفس الوقت كل شيء في الوجود قائم لله سبحانه وتعالى، يعني كل شيء يحتاج أن يستمد وجوده من الله سبحانه وتعالى. لا يمكن لشيء في الوجود أن يبقى موجودا إلا بإذن الله. لو الله سبحانه وتعالى سلب عنه الوجود، أخذ الوجود منه، ينتهي في لحظة واحدة. كما نتصور الكهرباء مثلا، لو في لحظة ينقطع الكهرباء ترى كل الأضوية الموجودة بأنواعها، سواء كانت ضوء النيون أو سيفينج أو أنواع البلب أو مشاكل، كلها هذه ستنطفي مرة واحدة. الوجود كل ما هو موجود من سماوات وأرض وإنسان وحيوان ونبات وشجر وجمال وبحار وأنهار، كلها قائمة، وجودها قائم بالله سبحانه وتعالى. هذه صفة الله سبحانه وتعالى، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، هو حي وقيوم قائم بنفسه ولا يحتاج لغيره، ولكن كل شيء قائم به، كل شيء محتاج له. فإذا فهمنا للصفات الثبوتية الذاتية أن هذه الصفات ليست مضافة إلى الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى كل ذاته حياة، وكل ذاته علم، وكل ذاته قدرة. هناك لا يوجد تعدد، جزء منه للحياة وجزء منه للقدرة وجزء منه للعلم، لا. وذاته ذات حية قادرة قديرة عليمة، وأيضا صفات الأفعال هي الذات سميعة بصيرة وهكذا. يعني الله لا يسمع بشيء يختلف عن ذاته. الإنسان يسمع بأذنه ويرى بعينه، جهاز السمع وجهاز البصر عنده مختلف. الله إنما نقول سميع بصير، هذا السمع والبصر، هل هناك مكان من الله يسمع ومكان آخر يبصر أم لا؟ هو واحد. هنا دقة الفهم، تقول أن الله سبحانه وتعالى واحد، يسمع بما يبصر ويبصر بما يسمع، هو واحد لا يتغير. فلا يوجد تعدد في الذات الإلهية، أجزاء لا توجد، هذا جزء للسمع، ذاك للبصر، هذا للعلم، ذاك للحياة، لا يوجد أجزاء في ذات الله. الأجزاء من صفات المادة، الله سبحانه وتعالى لا جزء له، فهو إذن يسمع ويبصر ويعلم وقدير بذاته، الذات كلها علم وكلها قدرة وكلها سمع وكلها بصر وكلها حياة. هذه المسألة المهمة في فهم صفات الذات الإلهية. أمير المؤمنين سلام الله عليه في أول خطبة من نهج البلاغة يقول لشهادة في كل صفة أنها غير الموصوف، وكل موصوف أنه غير الصفة، الصفة والموصوف مختلفان عادة، ولكن في الله سبحانه وتعالى صفاته الذاتية واحدة ليست مختلفة. نقول صفة العلم غير صفة القدرة غير صفة الإرادة، صفة السمع غير صفة البصر، وهذه صفات متعددة، ولكن في الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن نتصور صفات متعددة، أن صفاته عين ذاته ليس فيه أجزاء لكل صفة. ثاني الصفات الذاتية الحقيقية وذات الإضافة، كما قلنا ذات الإضافة باعتبار نحتاج لفهمها إلى تصور طرف ثاني، قلنا مثل العلم والقدرة، إذ لتصور العلم نحتاج إلى أن نتصور شيء آخر معلوم، والقدرة نتصور شيء آخر مقدور عليه، ولكن الله سبحانه وتعالى هو عالم ولا معلوم، يعني حتى لو لم يكن هناك شيء لكي يعلم الله عالم بذاته وقادر ولا مقدور، يعني لا نقول الله عالم بعد أن خلق الأشياء يعلم مستقبلا، لا حتى قبل أن يخلقها كان الله عالما، الصفة موجودة عنده بدون وجود ما يجب أن يعلم، أو هو قادر حتى بدون وجود مخلوقات تنفذ قدرته فيها، قادر إذ لا مقدور، موجودات ما موجودة ولكن الله فيه صفة القدرة. يعني نفترض الطبيب عنده قابلية لعلاج المرضى، إذا ما كان مريض يقول هذا مو طبيب، يعني ما عنده قابلية، يعني هو عنده قابلية، إذا مريض موجود تظهر قابليته في علاج المرضى كطبيب، وإذا المرضى مو موجودين هو يمتلك هذه القابلية. جراح يستطيع أن يجري العمليات الجراحية، إذا مريض ما موجود يجري العملية ولا صفة ما موجودة ولا هو موجود صفة موجودة فيه، هذا التصور بالنسبة للذات الإلهية سبحانه وتعالى. هكذا لله نتصور ارتباطها العلم بالمعلوم أو القدرة بالمقدور، الله سبحانه وتعالى يعلم بالأشياء قبل أن تخلق ويعلم بها بعد أن خلقت ويعلم بما ستؤول إليه في مستقبلها، إن الله سبحانه وتعالى علمه ليس مرتبطا بما جرى، مو مثل علم الإنسان نرى الأشياء وتنعكس صورتها في الذهن فنعلمها، لا، الله سبحانه وتعالى يعلم بها حتى قبل أن تخلق ويعلم بها بعد أن تخلق ويعلم بنتائجها، وكذلك يعلم بأشياء هي غير متحققة أصلا، بأن لو تحققت كيف ستكون. ماذا يعني هذا؟ الله سبحانه وتعالى يخبر عن أهل النار يقولون رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت، أهل النار يقولون إلهنا ارجعني للدنيا ربما نعمل صالح، سحنا أول مرة جئنا للدنيا وما عملنا صالح وتبدلنا إنسى أريد نرجع، ولكن الله يقول ما في رجعة ماكم إمكان يرجع، ولكن يخبر عنهم يقول ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، هؤلاء يردون إلى الدنيا لأيضا عادوا إلى فعل الحرام وفعل الذنوب والعصيان، ولكنهم لم يعودوا ولا يمكن أن يردوا، فيعلم بالأشياء بحيث لو وجدت، ما وجدت تصل ولا صارت ولا تصير، ولكن لو وجدت كيف ستكون، وهذا علمه سبحانه وتعالى، إذن علمه يختلف عن علم الإنسان. إجمالا في صفات الذاتية الإلهية، النقطة المهمة جدا أن نعرف أن الصفات الذاتية هي عين الذات وليست طارئة على الذات، وأنها بعضها كما قلنا صفات الذات وبعضها صفات الأفعال، وصفات الذات قلنا هي بعضها الحقيقية التي يكفي تصورها وحدها مثل الحياة، وبعضها ذات إضافة لأنه تصورها نحتاج إلى تصور طرف ثاني مثل العلم لا نحتاج تصور المعلوم. والصفات الفعلية هي صفات الأفعال لله سبحانه وتعالى مثل الرزق والخلق والإحياء والإماتة وما شاكل، وهذه ربما كلها تأتي في ضمن الصفات القيومية القائم بنفسه وكل شيء قائم مثل الخلق والرزق والإحياء والممات وغير ذلك كله قائم بالله سبحانه وتعالى. لا يوجد حقيقة تقسيم خاص في علم الكلام للصفات الثبوتية بشكل دقيق، ولكن عموما كان البحث يجري في بعض الأشياء تقسم إلى ثمانية أقسام، وهي العلم والقدرة والحياة والسمع والبصر والإرادة والتكلم والغنى. بعضهم يضيف الإدراك يقول الله مدرك، وهذه أيضا إضافة من أقسام الإدراك. على كل حال بعضهم يضيف الأزلي والأبدي والسرمدي، هذه أيضا تضاف إليها كونها من صفات واجب الوجود أنه أزلي أبدي سرمدي. ولكن إجمالا هذا التقسيم العام للصفات الثبوتية. والصفات السلبية تقسم بشكل عام أن الله ليس بجسم وليس بجوهر وليس بعرض وغير مرئي وغير متحيز في مكان ولا يحل في غيره ولا يتحد بشيء، هذه عادة تذكر الصفات السلبية، وسنتحدث إن شاء الله بتفصيل أكثر عن التفاصيل الصفات الثبوتية والصفات السلبية في محاضرات قادمة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.